قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز إتلاف ممتلكات الكفار بعد غزوهم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق أي بالنار نخل بني النضير، وبنو النضير مساكنهم في جنوب المسجد النبوي بالقرب من قباء، وبنو قريظة على الشرق منهم. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة لما أجلاهم بعد أن حاصرهم ستة أيام. قال: وقطع أي قطع أشجارهم، والمراد أمر بقطعها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قوله حرق يدل على أن الفعل ينسب للآمر وإن لم يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحرق هو وإنما أمر. المسألة الثانية قوله نخل بني النضير يدل على جواز حرق نخيل العدو بعد غزوهم، لا سيما إذا لم يحتج لها المسلمون، لهذا الحديث ولقوله سبحانه: ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أرضها في أمة محمد عليه السلام. وقد وعد الله عز وجل تفضلا منه بأن من أدى الجهاد كما أمر بأن موعده الجنة، كما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله إن مات أن يدخله الله الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم درجات المجاهدين في الجنة فقال: إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، رواه مسلم. وعدم إحسان الجهاد من أجل عدم استخدامه كما جاء به الشرع لا يعني ذلك تعطيل الجهاد، فمن يذم الجهاد لمن أخطأ في أدائه كمن يذم الصلاة حينما يرى ألا يحسن الصلاة. والجهاد فضله وأجره يكون بشروطه، وذلك بدعوة الكفار أولا إلى الإسلام، ثم بعد ذلك بعرض الجزية عليهم، ثم بعد ذلك بالجهاد. والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب في هذا الكتاب أحكاما عديدة للجهاد، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان وجوب الجهاد على المسلم إن تيسر له، وإلا وجوب العزم عليه إن لم يتيسر له. قال عن أبي رضي الله عنه وسلم قال: من لم يغزو يعني بالفعل أي يجاهد حقيقة ولم يحدث نفسه به أي يعزم بقلبه على الجهاد إن تيسر له مات على شعبة أي خصلة من نفاق. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من مات يدل على حث المسلمين على الجهاد لأن الموت قريب. قوله ولم يغزو يدل على وجوب الغزو إن تيسر، ومما يمنع الجهاد ضعف المسلمين، فإذا كان المسلمون في ضعف فيلجأ المسلمون إلى ما هو أدنى من ذلك، وهو قوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإذا قوي المسلمون يسيرا يلجأ إلى قوله سبحانه: فإن قاتلوكم فاقتلوا. وإذا قويت شوكة المسلمين يلجأ إلى قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، كقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وعدم التدرج في مراتب الجهاد قد يوقع في مفسدة عظيمة. إلى المسجد في أي وقت إذا ظرف عام لما يستقبل من الزمن، إذا دخل قبل الفجر، دخل بعد الفجر، دخل عند طلوع الشمس، بعدها ضحى، ظهر، عصر، بعد عصر، مغرب، عشاء، في أي وقت دخل

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب المرور بين يدي المصلي، يعني المرور بين يدي المصلي يعني بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أو في مكان قريب منه إذا لم يكن له سترة. وجاء فيه هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر وهو أحد الرواة: لا أدري يعني هل قال يعني 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. هذا الحديث فيه وعيد شديد للمرور بين يدي المصلي، والمصلي إن كان قد اتخذ سترة فإن المار يتجنب المرور بينه وبين سترته، وأما إذا لم يكن له سترة فإنه يترك أمام المصلي مقدار 3 أذرع ثم يمر من وراءه، لأن المصلي عندما يصلي في مكان ليس فيه سترة لا يمنع أو لا يكون له حق يعني هذه المسافة الطويلة التي تكون أمامه، وإنما في حدود 3 أذرع فقط. يعني أما يعني ما زاد عليها فإنه يمكن أن يمشي من وراءه حيث لا يكون سترة، يمشي من وراء 3 أذرع. والوعيد الذي في هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء ورأى إنسان يصلي وهو بين أمرين: إما أن يمر بينه وبين سترته، أو أنه يقف في انتظار أنه ينتهي من الصلاة، أنه يقف في انتظار أنه يعني ينتهي من صلاته. فبين عليه الصلاة والسلام أن المار لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم، يعني كلمة من الإثم هذه ليست في الصحيحين وإنما يعني جاء زيادة، والمعنى واضح: لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم، لكن التنصيص عليها من الإثم هذه غير موجودة، يعني إلا في نسخة من النسخ، وإلا فإنها غير موجودة يعني كلمة من الإثم، ولكنها معلومة أن مقصود به الإثم. قال: ماذا عليه يعني لكان أن يقف في انتظار عدم المرور، في انتظار انتهائه، وأن لا يعني يمر بين يديه خير له من أن يقف، يعني وقوفه مدة قصيرة من أجل أن يتجنب المرور بين يديه خير له من أن يقف 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة كونه واقف هكذا، لأن وقوفه يعني زمن يسير متعب فيه تعب، حتى لو وقف 1/4 ساعة أو 10 دقائق، مع أن المصلي في صلاته لا يمكن أن الصلاة الجماعة في الإمامة يعني ما تصل إلى 10 دقائق، ما تصل إلى 10 دقائق، فهو يعني لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف ويسلم من المرور، بحيث أن المصلي ينتهي من صلاته ثم يمر خير له من أن يقف 40 يعني إما أن تكون 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. 40 يوم يعني هذه ليست سهلة، وهي أقل الاحتمالات الثلاثة، بل 40 دقيقة ما هي سهلة، مع أنه لا يحتاج إلى 10 دقائق، لا يحتاج إلى أن يقف إلى 10 دقائق. والحاصل أن الإنسان يتجنب المرور بين يدي المصلي للسلامة من الإثم الذي هذه عقوبته لو يعلم، لو يعلم يعني هذه العقوبة يعني وحقيقتها لكان أن يتخلص من المرور بمكثه في انتظار الفراغ من الصلاة خير له، هذه يعني هذه مدة طويلة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا فيه لا شك تحذير وترهيب شديد من المرور بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني أنه ما يجزم بالتمييز أو بالشيء الذي يعني الذي عليه يعني أن يقف 40، تمييز 40، ما يدري هل هي هل قال يوما أو قال شهرا أو قال سنة. وأقل شيء من هذا الاحتمال الثلاثة 40 يوم. هذه 40 يوم مسافة طويلة، بل 40 دقيقة أيضا مسافة مي سهلة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني إلى سترة، يعني كعمود أو جدار أو يعني عنزة عصا مغروزة في الأرض أو أي شيء يجعله سترة له، فأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يعني يرده، يعني بالتي بما هو أسهل وبما هو أخف، بمعنى أن يمد يده حتى يتنبه. قد يكون ذاهل، قد يكون ذاهل هذا الذي يريد أن يمر، فإذا وجد اليد أمامه فإنه يتنبه، فإذا مد يده ولم يقف أو لم يمتنع بل أراد أن يمر مع أنه مد يده فإنه يدفع بقوة، فإنه يدفع بقوة. ولهذا قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني أن هذا العمل الذي يكون يركب رأسه ويريد أن يمر مع أنه نبه فلم يتنبه وأصر على أن يمر، فإنه فعله هذا من فعل الشياطين. ومعلوم أن الإنس يعني من يكون منهم بهذا الوصف الذي يكون مخالف للسنة ويكون مخالف لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من صفات الشياطين. والشياطين كما هو معلوم يكونون من الإنس ومن الجن، فالجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين. والذي يتعمد المخالفة ويقع في المعصية ولا يستجيب للتنبيه وإنما يعزم على أن يخالف وأن يقع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، لكنه لا يقاتله، يعني بمعنى أنه يكرر دفعه ويكرر أو أنه يتبعه أو أنه إذا مر يروح يعمل على أنه يرجعه، وإنما يمنعه عند وصوله، ولو أدى ذلك إلى الدفع القوي أدى ذلك إلى الدفع القوي. نعم. قوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هل له مفهوم إذا لم يصلي إلى شيء يستره فليس له أن يدفع؟ لا لا، ليس له أن يدفع، لا له يدفع إذا كان قريبا منه، إذا كان قريبا منه له أن يدفع، لكن إذا كان بعيدا عنه فليس له أن يدفع لأنه لا يملك المسافة الطويلة التي أمامه. لكن لو أراد يعني ينبه، لأن الإنسان قد يكون ذاهل، وإذا لم يكن له سترة أيضا قد يكون ما هو متنبه، والسترة تنبه المار أن فيه مصلي وأن هذه سترته، لكن الإنسان يتجنب هذا وهذا وهو يمنع، وإن كان مقصرا الذي هو المأموم الذي الرجل الذي يصلي ولم يتخذ سترة وجاء الناس يمرون بين يديه، لكن الأمر أخف ممن له سترة وأراد أن يمر، ولكن الكل يدفع الكل يمنع. نعم. وما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ الأصل أنه لا فرق بين الحرمين وغيرهما، ولكن إذا كان هناك يعني زحام شديد والإنسان مضطر إلى أن يعني يتجاوز ولا يستطيع أن يصبر لضرورة نقض ذلك فإنه لا بأس أن يمر. هل يجوز جعل الحذاء سترة؟ لا، ما يصلح أن تكون الحذاء سترة، يعني ما يجعل حذاء سترة، يجعل أمامه حذاء يتخذ سترة له، ما ينبغي هذا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه جاء على حمار أتان وقد ناهز الاحتلام، أنه قريب بلغ أو قريب من البلوغ، وذلك وذلك لحجة الوداع، وكانت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 80 يوما، يعني ما يقرب من 3 أشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع توفي بعد مقدار 80 يوما تقريبا. وكان ابن عباس رضي الله عنه قد ناهز البلوغ، قد بلغ أو ناهز البلوغ، يعني أنه قريب منه. ومعلوم أن من كان غير بالغ، يعني ليس مثل الذي كان بالغا من ناحية المؤاخذة، ويعني لأن غير البالغ مرفوع عنه القلم، والبالغ جرى عليه القلم، فكان راكبا على أتان وجاء من أمام الصف أو جانب الصف، فنزل ودخل في الصف وأرسل الأتان أي الأنثى من الحمير، يعني الأتان هي الأنثى من الحمير، أرسلها ترتع، يعني تأكل من العشب ومن الرعي الذي تقتاته. قال: فلم ينكر علي أحد، فلم ينكر علي أحد. ومعلوم أن مرور ابن عباس بين يدي الصف يعني بين يدي المأمومين، ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين، يعني ولكن من غير حاجة ما ينبغي أن يمر بين المأمومين، لأن ذلك في شيء من التشويش، لكنه ليس بممنوعا منه، لأن من كان له إمام فسترة الإمام سترة له. وإذا كان هناك حاجة إلى أن يمشي بين الصفوف من أجل أن يصل إلى مكان فيه فضاء أو فيه مكان خالي ما في بأس، لأن المرور بين يدي المأمومين لا بأس به. وإن كان الأولى أو الذي ينبغي عند عدم الحاجة إليه أن يجتنب لما فيه من التشويش، ولكنه لا يمنع منه، والمأموم لا يمنع من يمر بين يديه إذا كان له إمام، يعني لا يمنع من يمر بين الصف إذا كان له إمام، وإنما الذي يمنع هو الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. فمرور ابن عباس أو مرور الأتان إنما هي بين يدي الصف وليست بين يدي الإمام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وذلك لضيق المكان، فكانت والحجرة فيها ظلام لأن ليس فيها إضاءة، لأنها قالت اعتذرت عن ذلك لأن البيوت ليس فيها مصابيح، لأنها ما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد حتى تكفها قبل سجوده، وإنما تكفها عندما يغمزها أو عندما يلمسها بيده لتكفها، فإذا قام وانتهى من السجود مدتها. فتقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض، وهذا يدل على أن كون أن المرور غير الاعتراض وغير الجلوس، يعني كون أمامها أحد جالس، لأن هذا غير هذا، وإنما ممنوع هو المرور. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تجعل رجليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكف رجليها فدل هذا على أن حكم المرور أو كون إنسان يمد يده يعني من أمام مصلي أن ذلك ليس من المرور فإذا كان هناك حاجة تدعو إلى أن يكون إنسان يعني أمامه أحد معترض فإن ذلك ليس مثل المرور لأن الممنوع هو المرور وهذا ليس من المرور ففعل عائشة هذا رضي الله عنها يدل على أن فعلها ليس من المنهي عنه والرسول عليه الصلاة والسلام قرها على ذلك وما قال لها أنه ليس لها ذلك وأنه لا يجوز لها ذلك ثم أيضا قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني دال على أن يعني السبب الذي يجعلها تمد رجليها ولا تكفهما إلا بأن يغمزها عليه الصلاة والسلام بيده لأنها لا ترى بسبب الظلام ويدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد ومن عدم الانبساط والتوسع في أمور الدنيا لأن البيوت ليس فيها مصابيح وكذلك أيضا يدل على أن يعني ما يفعله بعض الجهال بعض يزعمه بعض المتصوفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له وأنه إذا كان يمشي في الشمس ما له ظل لأنه نور يقابل النور كل هذا من الأشياء التي ليس لها أساس ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإضافة شيء إليه يعني لا حقيقة له ولا أصل له وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقولهم أنه نور يعني هو نور نعم يعني جعله الله نورا ولكنه يعني ليس مثل النور الحسي الذي يعني لا يحتاج معه إلى إضاءة بل نوره نور معنوي ونور حقيقي لكنه ليس على ما يقولون من أنه إذا مشى في الشمس ما يطلع له ظل لأنه يقابل الشمس نوره يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل فهذا كله من التكلف وهذا من الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك مثله الحديث الذي فيه أنه فقد امرأة أو رجلا كان ينظف المسجد فدفنوه في الليل ولم يعلموا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم قال لماذا لم تؤذنوني قال إن كانت الليلة ظلمة وكرهنا أن نشق عليك كانت الليلة ظلمة أو كان في ظلام وكرهنا أن نشق عليك فهذا يبين أن الواجب هو أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه والناس أجمعين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولا تكون محبته صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه وبإضافة أشياء إليه ليس لها أساس وإنما تكون باتباعه كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى هذا وفي الحديث دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وهو في الصلاة يعني يضع يعني يغمزها بيده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم قال باب جامع أي جامع لموضوعات متفرقة يعني يعني ليس مثل الأبواب التي مضت يعني باب المرور بين يدي المصلي وذكر فيه ثلاثة حديث تتعلق بالمرور وكذلك كثير من الأبواب بهذه الطريقة وسبق أن مر بنا أنه قال باب في المذي وغيره، وذكر أشياء أخرى يعني ليس لها علاقة بالمذي ولكنها داخلة تحت هذا العطف بقوله غيره. هنا قال باب جامع، يعني جامع لموضوعات متفرقة تتعلق بالصلاة. ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد في مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحد في مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني معناها أنه يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد أن يصلي في ركعتين قبل أن يجلس. وهنا قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وقوله ركعتين لها مفهوم من حيث القلة، فإنه لا يصلي ركعة واحدة، يعني لا يصلي أقل من ركعة، من ركعتين، حتى يصلي ركعتين لا أقل منها، لأن الأقل منها إنما يكون في الوتر فقط، لا يصلى ركعة واحدة إلا في الوتر، يعني هي التي يكون فيها يعني الاتيان بركعة واحدة. أما بالنسبة للصلوات فإن أقلها اثنتان، ولكن لا مفهوم له في الزيادة، لو أراد أن يصلي أربع أو يصلي ست، ثنتين ثنتين ثنتين ما في بأس، ليس معنى ذلك أنه يزيد على ثنتين، فلا مفهوم له من حيث الزيادة وله مفهوم من حيث القلة، يعني لا ينقص عن اثنتين، يعني وله أن يزيد على اثنتين، يعني وله أن يزيد على اثنتين، فلا مفهوم له من حيث الزيادة، فللإنسان يصلي اثنتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان، يصلي ما شاء، ولكنه لا يصلي أقل من ركعتين، لأنه لا يتنفل يعني بركعة واحدة في غير الوتر، لا يتنفل بركعة واحدة في غير الوتر. إذا دخل أحد المسجد، وكلمة المسجد هذه لفظ عام، المسجد يعني يشمل أي مسجد، لأن الألف واللام للاستغراق، أي لجميع المساجد، أي مسجد يدخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعة. إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد، والألف واللام تأتي للعموم، الألف واللام تأتي للعموم، كما أن الإضافة أيضا المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعني يفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله، إذا دخل في المسجد أي مسجد، أي مسجد المساجد فهو يفيد العموم. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني أنه يقوم بأداء الركعتين قبل أن يجلس. وإذا كان دخوله في أوقات النهي التي هي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقد اختلف في هل يصلي أو لا يصلي. فمن العلماء، لأنه تعارض عمومان، عموم يتعلق بجميع الصلوات، وعموم يتعلق بالنسبة للأوقات، لا صلاة بعد العصر أي صلاة، فلا يجلس حتى يصلي، يعني معناه لا جلوس إلا بصلاة. فإذا دخل بعد العصر أو بعد المغرب، فمن العلماء من يغلب جانب حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومنهم من يغلب جانب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني في جميع الأوقات، سواء في أوقات النهي أو في أوقات النهي. والذي يظهر أنه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، يعني من جاء في أوقات النهي بعد العصر لا ينكر على من جلس لأن معه دليل، ولا ينكر على من صلى لأن معه دليل. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا يدل على يعني منع الكلام بالصلاة، وأن الإنسان لا يتكلم في الصلاة، لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى أو يقبل على صلاته، ولهذا حتى السلام لا يرده إذا سلم عليه، وإنما يرد بالإشارة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا يشمت عاطسا، لا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى. وكانوا يعني قبل ذلك قبل أن تنزل هذه الآية كان يكلم بعضهم بعضا في الصلاة في حاجته، يعني معناه إذا صار لحاجة كلم صاحبه، ما كان يتكلمون كلام هكذا يعني عام، وأنه لا فرق بين حالة الصلاة وحالة الصلاة بمعنى أن الصلاة فيها مجال الكلام فيها كمجال الكلام في غيرها، وإنما إذا كان لحاجة كلم صاحبه، إذا كان هناك أمر يقصد الكلام كلمه بأن سأله عن شيء أو نبهه عن شيء أو قال له شيئا يعني ينبهه عليه كان ذلك سائغا. ولما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين امتنعوا، يعني أمروا يعني بالسكوت ونهوا عن الكلام، يعني أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، فكان يعني فكانوا لا يتكلمون بعد ذلك. وهذا يعني يدل على استسلامهم وانقيادهم لما يؤمرون به وينهون عنه، لأنه من حين ما نزلت هذه الآية يعني امتنعوا وقالوا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الذي كان سائغا لهم والذي كان جائزا لهم منعوا منه. وذلك أن الصلاة مناجاة لله عز وجل وإقبال على الله، فلا يتشاغل الإنسان عنها بشيء كما أن الخطبة يوم الجمعة جاء حديث تدل على العناية بها والاهتمام بها، وأن الإنسان لا يكلم أحدا ولا يتكلم، وأن بل يعني لا يقول لأحد اسكت إذا كان يتكلم يعني سمع كلامه، ويعني ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر في حال الصلاة، يعني شاف أحد حصل من شيء فيروح نبهه، وإنما ينبهه بعد ذلك ويعلمه بعد ذلك. وإذا كان يعني حصل يعني إن حصل إشارة يعني فإنه لا بأس بذلك. وكذلك أيضا لا يعبث بالحصى، إذن الكلام يعني ممنوع في الصلاة وأيضا في حال الخطبة، يعني في حال الخطبة يوم الجمعة، فما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم أورد هذا الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن الحر من فيح جهنم، وكان هذا يعني كان مناسبا في أوقات الصلاة، يعني مكان مناسب لهذا الحديث أن يكون في أوقات الصلاة الذي سبق أن مر، وهو أول باب في كتاب الصلاة، لأنه ذكر مواقيت الصلوات، مواقيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهذا يتعلق بالمواقيت، فمحله المناسب أن يكون في المواقيت، يعني بعد الحديث الذي فيه أن النبي كان يصلي بالهاجرة أي في شدة الحر وفي أول في دخول الوقت. هذا الحديث هو يعني يتعلق بذلك الباب، ولكن المصنف رحمه الله أورده في الموضوعات المتفرقة في هذا الباب الجامع المشتمل على موضوعات متفرقة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني إذا كان فيه حرارة شديدة، وذلك أن شدة الحر تكون في وسط النهار عند الزوال، فإذا حصل الزوال ووجد الفيء وراح مضى وقت بعد الزوال خفت حدة الشمس، ليس معنى ذلك أن تذهب الحرارة، الحرارة باقية ولكن تذهب الشدة، وعظم الحرارة وشدة الحرارة هذا هو الذي يحصل به. قال يشتد الحر فأبردوا، يعني ادخلوا في وقت البراد، أواخروها إلى وقت البراد، أي البراد في الجملة، ليس البراد الذي يعني يصير ما معه حرارة، ليس البراد الذي ليس معه حرارة أصلا ولكن حرارة أخف. أبردوا يعني أنه يدخل في البراد، وهذا يعني يتعلق بالزمان، يعني أبرد يعني دخل في وقت البراد، كما يقال في الأماكن أنجد وأتهم إذا دخل في تهامة ومشى في نجد، هذا يقال أنجد وأتهم وأغور، يعني أنه صار في هذه الأماكن. هنا أبرد يعني صار في زمن البراد أو دخل في وقت البراد، بمعنى أنها تؤخر. ثم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أن الحر في الحرارة يعني فيها ضرر على الناس، وهي من فيح جهنم. وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك تشبيه، وأن حرارة جهنم كأنما أنها حارة، فإن الشمس يعني فيها حرارة. وقيل وهو أوضح أنه على بابه، وأن ويبين ويوضح الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم يعني اشتكت، وقال هناك لبعضها بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون يعني في الصيف إنما هو من حر جهنم، وأشد ما تجدون الزمهرير إنه من زمهرير جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في رواية من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أن الإنسان الواجب عليه أن يكون شأنه المحافظة على الصلوات في أوقاتها، كما قال الله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فيحافظ الإنسان على الصلوات وأنه لا يؤخرها عن أوقاتها. وأن من كان نائما ولم يكن هذا من عادته أو كان ناسيا فإنه معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما إذا كان من شأنه أنه لا يبالي بالصلاة وأنه ينام عنها فإن هذا غير معذور، لأنه ما عمل بالأسباب أو أخذ بأسباب التي بها يقوم للصلاة، بأن يجعل له ما ينبهه أو يعني يوصي من يوقظه، فإذا كانت هذه عادته وهذه طريقته فهذا يعني آثم وحاصل الإثم. وأما من كان ناسيا أو كان نائما فإنه معذور وليس بآثم، ولكن هذا النائم وهذا الناسي الواجب عليه أنه يبادر إلى قضاء تلك الصلاة التي نام عنها أو نسيها، يبادر إليها لا يؤخرها، يصليها في أي وقت قام، يعني ولو كان في أوقات النهي، لو كان بعد العصر وبعد الفجر فإنه يصليها، لأنه قال إذا ذكرها، أي الوقت الذي يحصل ذكره إياها أو استيقاظه وتنبهه أنه نام عن الصلاة، استيقاظه وتنبهه أنه نام عن الصلاة فإن عليه المبادرة. ثم قال أقم الصلاة لذكري، ومعلوم أن هذه الآية إنما هي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، إنما هي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني معناها يعني صالح كما هو في الشريعة السابقة، فأيضا هو في هذه الشريعة أن الإنسان إذا ذكر الصلاة فإنه يصليها إذا كان نسيا لها، وكذلك أيضا ما فيها من ذكر الله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى. نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ليس معنى ذلك أنه قد ارتكب جرما هذا يكفره، لأن هذا معذور، الناس معذور، رفع عنه الخطأ، رفع الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. وقال الله عز وجل: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالنسيان يعني معذور الإنسان فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو معذور. ولكن الواجب عليه أن يبادر إلى أن يأتي بتلك الصلاة، فكأن الشيء الذي يلزمه والشيء الذي هو عليه المبادرة التي يعني بها. وليس معنى ذلك أنه أذنب ذنبا فإن هذه كفارة له، لأنه معذور في نسيانه ومعذور في نومه إذا كان غير يعني غير معرض نفسه لأن ينام أو يعني يكثر منه النوم أو يكثر منه النوم عن الصلاة، يعني كأن يسهر في الليل ثم يأتي وقت الفجر وهو يعني مستغرق في النوم فتفوته الصلاة، ليس هذا معذور، بل هذا آثم، لأنه أقدم على شيء فيه تفريط. وأما ذاك ليس المفرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، وإنما تفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. من أخر الصلاة عن وقتها عامدا حتى خرج الوقت، هذا اختلف فيه العلم، منهم من قال بأنه لا يقضي وأن ذلك لا يفيده ولا ينفعه وأن عليه أن يتوب الله عز وجل ويحسن المستقبل، ومنهم من قال إنه يقضي، ومنهم من قال إنه يقضي ويتوب ويستغفر الله عز وجل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني فيكون إماما لهم، هو متنفل وهم مفترضون. وهذا يدل على أنه يجوز ويصح للمفترض أن يصلي خلفه المتنفل، لأن معاذ، لأن هذا كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شكي أنه كان يطيل الصلاة، والرسول قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فكان يجمع بين الفضيلتين، فضيلة أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويحصل الأجر العظيم، وفضيلة أنه يحسن إلى قومه بأن يأمهم في الصلاة، بأن يأمهم في الصلاة. فهذا يدل على صحة صلاة اهتمام المفترض بمتنفل، كما أن عكسه جائز من باب أولى. وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى في مسجد الخيف صلاة الصبح فرأى رجلين جالسين في ناحية المسجد فأمر بهما، فجاء ترتعد فرائصهما خوفا، ما لا يدرون إيش الذي حصل وما الذي يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وخشوا أن يكون هناك أمر خطير يعني حصل لهم. فقال: ما لكما لم تصليا؟ قال: إنا صلينا في رحالنا. فجاءوا وجلسوا يعني في ناحية المسجد لأنهم قد صلوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام يصلي لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافلة، أتيتما والإمام لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافلة. فحديث معاذ يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل، والحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مسجد الخيف وقصة الرجلين اللذين دعا بهما ترتعد فرائصهما تدل على صلاة المتنفل خلف المفترض. ومما يدل أيضا على صلاة المفترض خلف المتنفل أن من صفات صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى مجموعتين، مجموعة صلى بهم ركعتين وسلم، ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم. وصلاته هو عليه الصلاة والسلام إنما هي الأولى، وصلاته الثانية بالمجموعة الثانية نافلة، وصلاته بالمجموعة الثانية نافلة. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما جاء في حديث معاذ، مثل ما جاء في حديث معاذ. وكذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المفترض، أيضا المفترض خلف المفترض، بأن يأتي الإنسان يعني عليه الظهر والناس يصلون العصر، يدخل معهم بنية الظهر، وإذا فرغوا صلى معهم العصر، وإذا فرغوا أو فرغ من الصلاة صلى معهم العصر. فإذا اختلاف النية في مثل ذلك لا بأس به ولا يؤثر، لأن ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت من فعله، وجاءت أيضا من من من من فعل معاذ رضي الله عنه الذي كان علم به وأقره. والعكس جاء في قصة الرجلين الذين صلى، يعني الذين جاء في مسجد الحيث. وأما المفترض خلف المفترض فإن الصلاة متماثلة، الصلوات متماثلة. وإذا كان الشيء الغير متماثل يعني حصل فيه جواز هذا وهذا، فإن هذا أولى من قصة صلاة المفترض خلف المتنفل. كون المفترض يقتدي بالمفترض يعني أسهل وأخف من كون المفترض يقتدي بالمتنفل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو يتعلق بكون المصلي عندما يجد أن هناك شيء يمنعه من الخشوع في صلاته ومن الاطمئنان في صلاته، بأن تكون الأرض حارة أو يكون يعني فيها شيء يعني يشوش عليه، يعني وأنه يعني بأن يكون فيها شوك أو يكون فيها شيء يعني يقتضي أنه يجعل فراش. إن كان الفراش ثابتا فهذا ما لا إشكال فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. إذا كان الفراش يعني موجود منبسط على الأرض وغير متصل بالمصلي فإن هذا لا بأس به. وإنما الكلام فيما كان متصلا بالمصلي، لأن كل إنسان يصلي ويحتاج إلى أن يبسط عندما يسجد، يعني يقدم جزء من ثوبه بحيث يسجد عليه حتى يسلم من شدة الحرارة. وهذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه، يعني كان يعني الواحد منهم يعني يجعل شيئا من المتصل به، يعني يكون بينه وبين الأرض. فإذا إذا كان يحتاج لشدة الحرارة التي لا يتمكن فيها من الخشوع وأن يمكث في السجود، فله أن يجعل طرف ثوبه الذي يلبسه يعني يعني عمامته أو يعني شيئا من ردائه، يعني بأن يسجد عليه، أنه لا بأس بذلك. لأن أنس رضي الله عنه يقول: كنا يعني نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يعني أن يسجد الأرض إلا أن يبسط ثوبه ويسجد عليه. وهذا كما عرفنا بالشيء المتصل. وقد سبق أن مر بنا الحديث حديث الإبراد، وهذا لا لا لا يعني لا يدل على أنهم ما أبردوا، ولكن معلوم أنه لو حصل الإبراد فإن الحرارة شدة الحرارة تكون موجودة، ولكن أخف مما لو كانت في أول وقت. إذن لا تنافي بين أمر الرسول بالإبراد وبين كونهم صلوا في وقت يعني فيه حرارة، وأنهم يحتاجون إلى أن يعملوا شيئا من ثيابهم ومتصل بهم لتحول بينهم وبين حرارة الأرض، حرارة الرمضاء في الأرض، فإن ذلك يحصل ولو أخرت الصلاة، لأن الصلاة لا تؤخر إلى أن يأتي البراد وأنه ما في حرارة، بل الحرارة موجودة مع الإبراد، لكنها انكسرت الحدة وخفت الحدة، حدة الحرارة. وعن أبي أيضا مثل هذا العمل يعني لا يؤثر في الصلاة، يعني كونه يعني يعمل ثوبه يعني يأخذ ويجعل تحته كلما سجد يعني عمل هذه الحركة لا بأس بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لأن الإنسان قد يصلي بثوبين، يعني إزار ورداء، فالإزار على نصفه الأسفل والرداء على نصفه الأعلى من تحت رأسه، وقد يكون يعني عليه شيء يغطي يعني إزار، وعليه شيء يغطي رأسه، يعني يغطي رأسه يعني، وكذلك يكون عليه يعني لباس يغطي على جسده، ومن ذلك العاتقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان عندما يصلي في ثوب واحد يجعل على عاتقه منه شيء، يعني بحيث يكون ستر عورته وستر أيضا يعني شيئا من جسده الأعلى، ويكون ذلك يعني جزء من الثوب، لا يكفي خيط ولا يعني حبل أو شيء يعني يجعله على عاتقه، وإنما يكون شيء من الثوب يعني على عاتقه، وهذا حيث أمكن ذلك. وأما إذا لم يمكن فإن الواجب هو ستر العورة، الواجب هو ستر العورة، والإنسان يعني مع قدرته على ذلك، بعض العلماء قال إنه لا بأس به ويصلي الإنسان بغير ذلك، وبعضهم يقول لا يجوز له أن يصلي إلا وعليه ذلك، لكنه يأثم يعني حيث يعني يكون يعني أنه يجب عليه يعني أنه يغطي عاتقه وهو قادر على ذلك ولم يفعل، فإنه يكون آثما لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقول بأنه لا يلزمه ذلك يقول أنه ليس عليه شيء، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه النهي، وفيه بعض الروايات لا يصلين يعني للتأكيد، فيحرص الإنسان على أن يفعل هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام قادرا على ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالنهي أو نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يأتي إلى المساجد ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة، يؤذي الناس برائحة الكريهة وكذلك يؤذي الملائكة، لهذا جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى ما تأذى من الإنسان، وهذا يدل على أن الإنسان المسجد لو خلى من الناس فالإنسان لا يدخله لأن فيه الملائكة، لأن الملائكة تتأذى ما تأذى، لأن التعليل ما صار للناس فقط بل للناس والملائكة، للناس والملائكة، فإذا كان خاليا من الناس فأيضا كذلك لا يدخله، لأن المنع من إيذاء الناس ومن إيذاء الملائكة، فإذا خلى من الناس فإنه أيضا لا يعمل على إيذاء الملائكة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يأكل من هذه البقول فإنه يأكلها مطبوخة لا يأكلها نيئة، أو أنه يأكلها في وقت مبكر، في وقت مبكر بحيث تذهب رائحتها, يعني يحسب حساب المسافة التي بينه وبين الصلاة, يعني يكون مثلا في أول الليل ويعني سيذهب لوقت الفجر في آخر في آخر الليل عندما يأتي وقت الفجر, أو يكون بعد صلاة الفجر سيمضي وقت طويل حتى يصل يعني وقت صلاة الظهر. فإذا كان يذهب يعني في هذه المسافة فإن له أن يأكل, لأن المنع إنما هو للإيذاء وحصول التأذي. ومثل ذلك يعني كل ما فيه أذى من ما فيه رائحة خبيثة, ومن باب أولى ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من شرب الدخان الذي فيه مفاسد عديدة ليست مجرد الرائحة الكريهة, وإنما فيه مع الرائحة الكريهة تبذير المال وإضاعة المال وفيه جلب الأمراض وإلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة, وأن ذلك يجلب له الأسقام والأمراض. ففيه محاذير عديدة يعني تقتضي منعه. ومعلوم أن الشريعة يعني صالحة لكل زمان ومكان, والدخان إنما جاء في زمن متأخر, ولكن الشريعة مستوعبة له ولكل شيء يحتاج إليه الناس, فهي تدل عليه إما يعني بعمومها أو بالقياس نظير على نظير أو مثيل على مثيل. ولهذا لما سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن الباذق, قال يعني سأله عن الباذق وهو نوع من الأشربة يعني في اليمن, قال رضي الله عنه سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق, سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق, يعني هذا الشيء الجديد الذي ليس معروفا من قبل سبقه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام, يعني فقيد الحكم بأن يكون يعني هذا الشراب يصل لأن يكون مسكرا, فإنه يكون داخلا تحت عموم قوله كل مسكر حرام, وإن كان لم يوجد هذا النوع إلا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال رضي الله عنه سبق محمد الباذق, قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيدخل تحت هذا العموم, إن كان مسكرا فإنه ممنوع بقوله وكل مسكر حرام, وإن كان غير مسكر فإنه لا بأس به, إن كان غير مسكر فإنه لا بأس به. وكذلك الدخان, الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن إضاعة الماء, وهذا من إضاعة الماء, وجاء عنه النهي عن إيذاء الناس, وهذا فيه إيذاء الناس, مع أن المنع جاء من إيذاء الناس في أمور طيبة ومشروع ومباحة وحلال, ولكن من أجل رائحتها الكريهة وإيذاء الناس بها منع الأكل, يعني منع من أكلها والرائحة فيها أن يأتي. وكذلك أيضا إذا كان هناك أشياء تزيل هذه الرائحة, يعني بأن يتعاطى شيئا من الأشياء المباحة والأشياء الحلال التي يأكلها بعده وتزيل تلك الرائحة, المهم أن الإنسان لا يأتي المسجد ومعه رائحة كريهة تؤذي الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مسجدنا, وفي بعض الروايات مساجدنا, وليس الأمر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم, لأن الحكم لجميع المساجد, والمساجد هي بيوت الله عز وجل, ويعني هي أماكن العبادة وأماكن. وأنا أنصح كل من سمع كلامي وكان مبتلا بشرب الدخان أن يبادر إلى التخلص منه, وذلك ليبقي على صحته وعافيته ويبقي على ماله وأيضا يسلم من إيذاء غيره. وأنا أذكر يعني مثالا فيه تنفير من شربه, وأن من يشربه أنه مضيع للمال, يعني على وجه يعني لا يقتصر على الإضاعة فقط بل مع الإضرار بالصحة. فأنا أقول لو أن إنسانا رأى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، يعني من رآه يتعجب من حاله، يعني يقول هذا أمر عجيب كيف يفعل هذا الفعل، وهذا يعني أهون من الذي يصرف النقود في شراء الدخان ليشربه، لأن ذاك ضاع ماله عليه فقط وجسمه ما جاء شيء، وأما الذي يشتري بالنقود هذا الدخان الخبيث ويشربه فإنه يجمع بين مصيبتين، مصيبة ضياع المال ومصيبة جلب الأمراض والأسقام وإلقاء بنفسه إلى التهلكة. عن جابر أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وكذلك أيضا يعني المجامع التي فيها إداء الناس يعني أيضا يبتعد عنها، لكن المساجد آكد، لأن المساجد هي أماكن العبادة وهي خير البقاع، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، حديث في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها، لأن المساجد محل العبادة ومحل الملائكة، لأن المساجد يحضرها الآدميون لفعل الطاعات من صلوات وذكر وقراءة قرآن، وأيضا تحضرها الملائكة، مجالس الذكر تحضرها الملائكة، ومجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، يعني وكان هذا في أول الأمر، وقيل أنه في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قبل أن يبنى المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتي بقدر فيه خضرات، لم يأكل، هو قال لبعض أصحابه أو أرشد إلى بعض أصحابه أن يأكله، فتوقف عن أكله وقال: إنك لم تأكل. قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي من لا تناجي. ولكن الحديث هذا الذي فيه من أكل ثوم أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، إن الملائكة تأذن ما تأذن الإنسان، هذا متأخر. ثم أيضا يمكن أن يكون هذا الذي حصل أنه كان في وقت مبكر، وأنه لا يأتي يعني وقت الصلاة وفيه تلك الرائحة. هذا باب التشهد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.